اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت غيور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا لا نظمأ بعدها أبدا. الله رحمتك فلا تردنا خائبين ولا عنا بجودك مطرودين. اللهم اعتقنا في ليلتنا هذه من النار. Thank you. لنا من لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغفر اللهم عمن أرضيته عنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمة وتحول عافية وفجاءة نعمة وجميع سخط نعوذ بك من جهد البلاء الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا عن أيماننا عن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا تحصنا بك يا الله يا ذا العزة والملكوت نعوذ بك من همزات الشياطين أن يحضرون ومن كل عين صحبه أجمعين.